50 languages. 48. 48. أنشطة العطلات. Les activitats de vacances. هل الشاطئ نظيف؟ És net a la platja? هل تمكن فيه السباحة؟ Ens podem banyar allà? هل السباحة فيه غير خطرة؟ És perillós nedar allà? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ És possible llogar un parasol aquí? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ És possible llogar una gandula aquí? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ És possible llogar un vaixell aquí? أحب أن أركب الموج. Voldria fer surf. أحب أن أغطس. M'agradaria fer submarinisme. أحب أن أتزلج على الماء. Voldria practicar esquí aquàtic. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ És possible llogar una taula de surf? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ És possible llogar l'equipament de submarinisme? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ És possible llogar motos d'aigua? أنا مجرد مبتدئ. Jo sóc principiant. أنا في مستوى وسط. سوق de nivell mitjà. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Tinc un bon nivell. أين التلفريك؟ On és el teu telesquí؟ هل معك زلاجات سكي؟ Que has portat els esquís؟ هل معك حذاء سكي؟ Que has portat les botes d'esquí؟